أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام بأن حقيقة الوضع اعتبارية، ثم اختلفت كلمات الأصوليين في تفسير هذه النظرية، نظرية كون حقيقة الوضع اعتبارية. اختلفوا على أقوال، وقد تقدم الكلام في القول الأول. القول بأن الوضع عبارة عن جعل اللفظ علامة على المعنى، تقدم الكلام تفصيلا في القول الأول. القول الثاني قال في التفسير هذه النظرية أن اللفظ يكون وجودا تنزيليا للمعنى، قال بهذا القول المحقق التوسي قدس سره في شرح منطق الإشارات، لا في كتاب الوصول، في كتاب المنطق، قال بهذا القول أن الوضع عبارة عن اعتبار اللفظ وجودا تنزيليا للمعنى، فاللفظ وجود للمعنى ولكن لا حقيقة بل تنزيلا. والشاهد على هذا أن الشيء واحد موجود بوجودات متعددة كما في علم الفلسفة، لشيء واحد وجودات متعددة، وجود خارجي ووجود ذهني ووجود لفظي ووجود كسبي، لكل شيء هذه الوجودات المتعددة. فمن هنا يظهر أن اللفظ يكون وجودا للمعنى، غاية الأمر يكون وجودا لفظيا للمعنى. ترتيب هذه الوجودات، ترتيب تحقق هذه الوجودات لشيء واحد في عالم الخارج، إذا كان الشيء موجود بالوجود الخارجي، الشيء يكون موجودا بالوجود الخارجي، ثم إذا تصور الإنسان ذلك الشيء الموجود بالوجود الخارجي يصبح ذلك الشيء موجودا بالوجود الذهني. فما لم يتحقق الوجود الخارجي لشيء لا يتحقق الوجود الذهني لذلك الشيء. فالوجود الذهني فرع بالوجود الخارجي. بعدما تحقق الشيء في الذهن ويريد من تصور الشيء الخارجي، يريد تفهيم هذا المعنى لغيره للمخاطب، فيتلفظ بلفظه، يتلفظ بلفظ عند تفهيم ما تصور في الذهن للغير للمخاطب، فيتحقق الوجود اللفظي. فتبعا الوجود اللفظي فرع للوجود الذهني، إذ عند العلماء البلاغة الكلام البليغ ما يتصور المتكلم اللفظ، ثم ما يتصور المتكلم المعنى، ثم يتصور اللفظ المناسب لإظهار ذلك المعنى، لتفهيم ذلك المعنى، ثم يتلفظ بالكلام. هذا هو الكلام الفصيح، هذا هو الفرق بين المتكلم الفصيح والمتكلم غير الفصيح. إذا كان المتكلم غير الفصيح لإظهار ما في ضميره يتكلم بأي لفظ، بكل لفظ، فربما لا يفهم المخاطب ما هو مقصوده لأنه لا يأتي بلفظ مناسب، ولكن بخلاف المتكلم الفصيح كما في علم البلاغة يأتي بلفظ يناسب المعنى المتصور. ومن هنا يظهر أن اللفظ الوجود اللفظي للشيء فرع للوجود الذهني. ثم الوجود الكسبي يريد أن لا ينفي هذا المعنى، هذا اللفظ أو هذا الكلام لا ينسي، كما هو المتعارف عند الخطباء مثلا يرتب مجلس ويكتب في دفتر معين فيكتب هذا اللفظ، يكتب هذا الكلام، فهذه الكتابة تكون وجودا كتبيا لذلك الشيء، لذلك المعنى. فالوجود الكتبي فرع للوجود اللفظي، فرع للوجود اللفظي. حينما يكتب زيد قائم يتكلم به، يتلفظ زيد قائم ثم يكتب، فالوجود الكتبي فرع للوجود اللفظي. هذا ترتيب هذه الوجودات لشيء واحد، والغرض من هذا الكلام أن لشيء وجود لفظي، هذا هو المقصود، لشيء وجود لفظي، للمعنى وجود لفظي كما له وجود خارجي. فمعنى الوضع أن الوضع يعتبر اللفظ وجودا للمعنى، وجودا تنزيليا، فيكون اللفظ وجودا تنزيليا للمعنى، ولحاظ اللفظ يكون آليا، ولحاظ المعنى يكون استقلاليا. كلما يريد المتكلم أن يظهر ما في ذهنه ويفهمه للمخاطب يتكلم باللفظ، يجعل اللفظ وجودا لذلك المعنى، الثابت في الذهن. فبعد التلفظ بهذا اللفظ يحضر هذا المعنى في الذهن المخاطب، هذا معنى الوضع. إذا الوضع إنما هو للتفهيم والتفهم، فيتحقق التفهيم والتفهم بهذا الترتيب. هذا ملخص الكلام في هذا القول وفي هذه النظرية من أقسام نظرية الاعتبار. ولكن أورد في عليه السيد الأستاذ قدس السر بأن هذه النظرية غير صحيحة لوجهين. الأول، هذه النظرية نظرية فلسفية عقلية خارجة عن فهم عامة الناس، مع أن الوضع له معنى بسيط يفهمه عوام الناس، عامة الناس. ليس الوضع الفلاسفة كما ذكرنا بالأمس، عامة الناس حتى الأطفال. فهذه النظرية من هذه الجهة غير صحيحة. هذا هو الإشكال الأول. الإشكال الثاني على هذه النظرية يتضح بعد مقدمة قصيرة، وهي ما هو الغرض من الوضع؟ إذ لكل شيء غرض. اللغائية، ما هو الغرض من الوضع؟ الغرض من الوضع التفهيم والتفهم، وبعبارة واضحة الغرض من الوضع دلالة اللفظ على المعنى. هذا هو الغرض من الوضع، وهذا الغرض لا يتوقف على هذه التحقيقات والتحليلات العلمية، لا يتوقف. دلالة اللفظ على المعنى، بل هذه النظرية ينافي الدلالة، لأن مرجع هذه النظرية في الحقيقة هو جعل اللفظ معنى. وجود اللفظ هو وجود المعنى، فهما موجودان بوجود واحد. في الحقيقة لازم هذه النظرية اتحاد اللفظ والمعنى. هذا ينافي الدلالة، اعتبار اتحاد اللفظ مع المعنى، اعتبار وجود كون اللفظ وجودا تنزيليا للمعنى ينافي الدلالة. قيل في تعريف الدلالة في علم المنطق، الدلالة دلالة شيء على شيء، هذا معنى الدلالة. سواء كان هذه الدلالة لفظية أو كان عقلية أو كانت طبيعية، الدلالة كما علم المنطق على أقسام، عقلية كدلالة الدخان على وجود النار. طبيعية كدلالة سرعة النبض على المرض. وضعية كدلالة اللفظ الموزون للمعنى المعين على ذلك المعنى المعين. هذه الدلالة، دلالة الشيء على شيء، هذا معنى الدلالة. ولازم هذا المعنى اعتبار الاثنينية، اعتبار المغايرة بين الدال والمدلول. لا بد ان يكون الدال شيء والمدلول شيء اخر. هل اتحاد اعتبار الاتحاد يحصل به الدلالة؟ لا. فهذه النظرية باطل من الاساس. هذا ملخص الكلام في بطلان هذه النظرية. وهنا نظرية ثالثة على القول بأن حقيقة الوضع عبارة عن اعتبار الواضح. مثلا على هذا القول، هنا قول ثالث وملخص هذا القول أن الواضع يعتبر اللفظ أداة للمعنى، أداة لتفهيم المعنى. وبعبارة أخرى يجعل اللفظ وسيلة إلى الوصول إلى المعنى. غاية الأمر الوسيلة على قسمين، الوسيلة التكوينية كالمفتاح وسيلة لفتح القفل، هذه الوسيلة وسيلة تكوينية. وسيلة اعتبارية كالنفس، وسيلة لإحضار المعنى في الذهن المخاطب حينما يتصور المتكلم معنى ويريد تفهيم ذلك المعنى للمخاطب، يتمثل باللفظ، يجعل اللفظ وسيلة لإحضار ذلك المعنى المتصور في ذهنه في ذهن المخاطب. هاي الوسيلة. هاي أيضا قول غاية الأمر. جميع هذه الأقوال التي ذكرت فروع للقول بأن حقيقة الوضع اعتبارية، قول بالاعتبار متفرع على هذه النظرية فقط. فالحاصل أن الواضع يعتبر اللفظ وسيلة لإحضار المعنى في الذهن المخاطب. هذا القول موجود في بعض الكتب ولكن لم ينسب إلى أحد. من القائل؟ مو موجود. ولم يرد عليه أيضا أحد، لم يستشكل على هذا القول. ذكر هذا القول ولم يستشكل عليه أحد. ولكن يرد على هذا القول، هذا القول أيضا لا يرجع إلى محسن صحيح، يرد على هذا القول. وما يرد على هذا القول أن الأداة والوسيلة من الأمور الخارجية، هل من الأمور الاعتبارية؟ ليس من الأمور الاعتبارية، الأداة ليست من الأمور الخارجية، فاللفظ بنفسه من الأمور الخارجية والمعنى من الأمور الخارجية، الأمر الخارجي غير قابل للاعتبار، كلام في الاعتبار، لأن الوجه إنما هو أمر اعتباري. فالإشكال ماذا يعتبره الواضع، ماذا يعتبره الواضع؟ إذا قيل يعتبر الواضع اللفظ أداة للمعنى، يعتبر هذا غير صحيح. لماذا؟ لأن الواضع لو قال 1000 مرة اعتبرت لفظا معينا أداة لمعنى معين، هل يتبادر ذلك المعنى من هذا اللفظ؟ لا، الاعتبار مجرد الاعتبار لا يكفي في التفهيم المعنى من اللفظ المعين، وما يكفي هو الاستعمال، استعمال اللفظ في المعنى مكررا ثم يصبح ذلك المعنى إذا يأتي في الذهن يتبادر منه المعنى بعد الاستعمال، يتبادر منه المعنى. فليس لهذا القول معنى مفهوم ما ذا يعتبره الواضع. هذا ملخص الكلام في هذا القول الأخير على القول بأن حقيقة الوضع اعتبارية. فهنا أقوال 3 متفرعة عن هذا القول وكلها باطلة كما ذكرنا. كل هذه الأقوال 3 باطلة. الحمد لله.